وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال جل جلاله والله خلقكم وما تعملون، ففيها التصريح بأن عمل العبد مخلوق ومقدور لله تعالى. قال الحافظ عبد الغني في عقيدته: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. انتهى. وعلم الله ما هو كائن بعلمه الأزلي فكتبه وقدره، وعلم ما الخلق عالمون فكتبه وقدره، وإذا شاء أنشره، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال السمعاني في تفسيره: أي لأسمعهم سماع التفهم والقبول لو علم أنهم يصلحون لذلك، فإن قيل كيف يستقيم قوله لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا، قيل معناه لو علم فيهم خيرا لأسمعهم سماع التفهم ولو أسمعهم سماع الآذان لتولوا، وقيل معناه ولو أسمعهم سماع التفهم لتولوا لما سبق لهم من الشقاوة وأنهم لا يصلحون لذلك ولا خير فيهم. انتهى من تفسير السمعاني الجزء الثاني صفحة 257. وقال البغوي: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأسمعهم سماع التفهم والقبول، ولو أسمعهم بعد أن علم ألا خير فيهم من تفعوا بذلك لتولوا وهم معرضون لعنادهم وجحودهم الحق بعد ظهوره. انتهى من تفسير البغوي الجزء الثالث صفحة 344. وقال القرطبي: قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قيل الحجج والبراهين إسماع تفهم، ولكن سبق علمه بشقاوتهم، ولو أسمعهم أي لو أفهمهم لما آمنوا بعد علمه الأزلي بكفرهم. انتهى من تفسير القرطبي الجزء السابع صفحة 388. وقال عبد الرحمن بن يزيد: قوله ولو أسمعهم بعد إذ يعلم أن لا خير فيهم، ما نفعهم بعد أن ينفذ علمه بأنهم لا ينتفعون به. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره الجزء الخامس 1679. وقال ابن أبي زمنين في تفسيره: قوله ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، هي كقوله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فعلم الله السابق هو الماضي في العباد، ولا يظلم ربك أحدا. ومن كذب بالقدر فلا إيمان له ولا توحيد له، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد. رواه عبد الله بن أحمد في السنة 925. وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. انظر منهاج السنة لابن تيمية الجزء الثالث صفحة 254. فأي توحيد عند من ينكر قدرة الله؟ وصح عن سلمان الفارسي قال: الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقولن لشيء أصابك لو فعلت كذا وكذا. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار. ومن لم يؤمن بالقدر لا تقبل أعماله، فلا ينتفع لا بصلاة ولا بصيام ولا بصدقة ولا غير ذلك. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، كما تقدم قول عبد الله بن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وتقدم مثله عن أبي بن كعب وحذيفة وابن مسعود وعبادة وزيد بن ثابت وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا مرفوعا. فإيمان العبد ودينه لا يمكن أن ينتظم إلا إذا آمن بأقدار الله جل وعلا، وأن كل شيء بقدر، وأن يؤمن بالقدر كله حلوه ومره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الفرق بين القضاء والقدر. القضاء والقدر من الألفاظ التي يقول عنها أهل العلم: إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والفقير والمسكين وغيرها من الألفاظ الشرعية. فإنها إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى، فينتظم كل منهما معنى الآخر. فالقدر إذا ذكر مفردا انتظم معنى القضاء، وإذا ذكر القضاء مفردا انتظم معنى القدر، لكن إذا ذكرا معا فمن أهل العلم من يجعل القدر هو التقدير السابق والقضاء هو الإبرام والإيجاد، فيكون القدر أسبق. ومنهم من يرى العكس فيجعل القضاء هو السابق والتقدير هو اللاحق. انظر شفاء العليل والدرر السنية الجزء الأول 315 وفتاوى ابن عثيمين. مراتب القدر. ثم اعلم أن الإيمان بالقدر لا يصح إلا بالإيمان بمراتبه التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة: الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي المحيط الشامل لما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، الآية، وتقدم كلام المفسرين فيها. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فأخبر أنه قدر ذلك لعلمه السابق سبحانه وتعالى. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى ربكم أيها الناس إلا أن يشاء الله، ذلك لكم، لأن الأمر إليه لا إليكم. وهو في قراءة عبد الله فيما ذكر: وما تشاءون إلا ما شاء الله، وقوله: إن الله كان عليما حكيما، فلن يعدو منكم أحد ما سبق له في علمه بتدبيركم. انتهى من تفسير الطبري الجزء 24 صفحة 119 تحقيق شاكر. الثانية الإيمان بالكتابة، وأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق وكل ما هو كائن، وهذه الكتابة تمت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ثبت في الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة. رواه مسلم. الثالثة الإيمان بالمشيئة النافذة الشاملة، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالملك ملك الله، ولا يمكن أن يكون فيه شيء إلا بمشيئته، لا ذرة ولا حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ذكر الطبري وغيره من المفسرين أنه لما نزل لمن شاء منكم أن يستقيم قال أبو جهل: ذلك إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.

يطهن بالخزرج تصطك آلياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة واللالكائي وفي سنده ضعف، وانظر شرح الطحاوية بتخريج الأرنؤوط صفحة 322 وبتخريج الألباني صفحة 250. وقوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله المتقدم القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. والقدرية من أضل الناس في التوحيد، فعن عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. ووقف عربي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها علي. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. ومن الأدلة من الكتاب والسنة على عموم مشيئة الله تعالى قوله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. منشأ ضلال الناس في القدر. اعلم أن منشأ الضلال كان من التسوية بين المشيئة والإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة وبين الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا ومرضيا، فجعلوا كل مقدر لله سبحانه وتعالى مرضيا عنده محبوبا له. وقالت القدرية النفاه ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، فجعلوا كل مكروه لله خارجا عن تقديره ومشيئته، لأنهم جعلوا الإرادة مطلقا والمشيئة شيئا واحدا، فما نفي ممن لم يرده الله جل جلاله شرعا جعلوه منفيا كونا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يرد الكفر كما قال ولا يرضى لعباده الكفر، فجعلوه جل جلاله لم يشأ الكفر مطلقا لأن الإرادة عندهم قسم واحد، وهو عز وجل لم يرد المعصية فجعلوه لم يشأ المعصية، ولم يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية، والإرادة الكونية هي المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة المحبة والرضا لله سبحانه وتعالى، وأما المشيئة فإنها نوع واحد كوني قدري فقط، وليس هناك مشيئة شرعية. الفرق بين المشيئة والإرادة الشرعية. قد دل على الفرق بين المشيئة والإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقد قال تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه البخاري ومسلم. وفي المسند إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد عن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما بسند حسن. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه،